بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 126 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 50 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. بدأنا الحلقة الماضية المجلد السادس بدأنا الحلقة الماضية السنة الثالثة من الهجرة، واليوم وصلنا في هذه السنة إلى الكلام على غزوة أحد. الكلام على غزوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: غزوة أحد وسبب تسميتها وأحداثها. قال رحمه الله عز وجل: في شوال سنة ثلاث أي ثلاثة من الهجرة، في شوال سنة 30، قال فائدة ذكرها المؤلف في تسمية أحد. قال سمي أحدا لتوحده من بين تلك الجبال. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. قيل معناه أهله، وقيل لأنه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره كما يفعل المحب. وقيل على ظاهره كقوله: وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الحديث عن أبي عبس بن جابر قال: أحد يحبنا ونحبه. قال أحد يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة، وعير يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبواب النار. قال السهيلي رحمه الله عز وجل مقويا لهذا الحديث، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. قال: وهذا من غريب صنع السويلي رحمه الله عز وجل، فإن هذا الحديث إنما يراد به الناس ولا يسمى الجبل امرأ. وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 30. قال الزهري: وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق ومالك قال ابن اسحاق: للنصف من شوال. وقال قتادة: يوم السبت الحادي عشر منه. قال مالك رحمه الله عز وجل: وكانت الواقعة أول النهار وكانت الواقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل الآيات وما بعدها إلى قوله عز وجل: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال رحمه الله عز وجل: قد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: نذكر ها هنا ملخص الوقعة مما ساقه محمد بن إسحاق وغيره من العلماء بهذا وغيره من علماء هذا الشأن. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وكان من حديث أحد كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا، كلهم قد حدث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كلهم فيما سكت قالوا، أو من قال منهم: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب وبعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وأكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش مما أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربي لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. قال ابن إسحاق: ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله عز وجل: كيف تكفرون بالله كيف تك... وك... وكنتم تكفرون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قالوا: فأجمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في بعض الأسارة، فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك واخرج معنا. فقال: إن محمد قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى، فأعنا بنفسك، فلك الله إن رجعت أن أعينك، وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بنات يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول: أيا بني عبد منات الرزامي، أنتم حماة وأبوكم حام، لا يعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. نعم. تقريبا الكتاب عندي 3930، وبعد كده يقلب 341. في الصفحة ناقصة في الكتاب. طيب طب لحظة واحدة نكتب 340. 340 صفحة 340 مش موجودة. ف طب نبقى نشوف الكتاب، يا ريت حد يبقى يذكرنا بقى 340 بعد المجلس، نشوف الصفحة دي من الطبعة الأصلية. طيب، قال وخرج موسى بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنان يحرض ما يقول: يا مالي مال الحسب المقدم، مال الحسب المقدم، أنشد ذا القربى وذا التذمم، من كان ذا رحم ومن لم يرحم، الحلف وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم. كان يعينهم الشيطان بألسنتهم. قال: ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا، غلاما له حبشيا، وقالوا: يا وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة، فلم قلما يخطئ قلما يخطئ بها. فقال: لاخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة، وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالظعن التماسح الحفيظة وألا يفروا. وخرج أبو سفيان صخر بن حرب هو قائد الناس، ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة. وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة. وخرج عمه الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم ابنه عبد الله بن عمرو. ذكر غيرهم مما خرج بامرأته. قال: وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول: ويها أبا دسمة اشف واشتفي، يعني تحرض على قتل حمزة بن عبد المطلب. قال: فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السابقة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصين فأولت المدينة. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن أبي بردة ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أن اليمام أو هاجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززت أخرى فعاد أحسن مما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به الذي أتانا الله به بعد يوم بدر. قال البياقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والذي رأى في الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم في المدينة فيقاتلهم فيها. فقال له ناس: لم يكونوا شهدوا بدرا، تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد؟ ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله، أقم فالرأي رأيك. فقال لهم: ما ينبغي للنبي أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال: وكان قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصين فأولت المدينة، وإني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. وروى الترمذي رحمه الله عز وجل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وروى البياقي رحمه الله عن حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به، وروى البياقي رحمه الله عز وجل من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: رأيت فيما يرى النام كأني مردف كبشا، وكأن ضبة سيف انكسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة سيفي قتل رجل من عترته صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه. فقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة، وكان صاحب اللواء. وقال موسى بن عقبة: رجعت قريش فاستجلبوا من أطاعهم من مشرك العرب، وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش، وذلك في شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر، حتى نزلوا بوطن الوادي الذي قبل أحد. وكان رجل من المسلمين لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما فاتهم من السابقة، وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر. فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد، فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدوم العدو إليهم، وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيتنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح، فجاءه نفر من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم: رأيت البارحة في منامي بكرا تذبح، والله خير. ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته أو قال به فلول، فكريته وهما مصيبتان. ورأيت أني في درع حصين وإني مردف كبشا. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه، قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت رؤياه؟ قال: أولت البقر الذي رأيت نفرا فينا وفي القوم، وكرهت ما رأيت بسيفي، ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه، فإن العدو أصاب وجهه بيومئذ. وقسم رباعيته عليه السلام، وخرقوا شفته صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص، وكان البكر من قتل من المسلمين يومئذ. وقال: أولت الكبش أنه كبش الكتيبة العدو يقتله الله، وأولت الدرع الحصين المدينة، فامكثوا وجعلوا الذرارية في الأطام، فإن دخل علينا القوم في الأزقة قتلناهم ورموا من فوق البيوت، وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى صار كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدرا: كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساق الله إلينا وقرب المسير. وقال رجال من الأنصار رضي الله تعالى عنهم: متى نقاتلهم يا رسول الله؟ إذا لم نقاتلهم عند شعبنا. قال رجال: ماذا نمنعه إذ لم تمنع الحرب يزرع؟ وقال رجال: ماذا نمنعه إذا لم تمنع الحرث يزرع؟ وقال رجال: فلولا صدقوا به ومضوا قولا صدقوا به ومضوا عليه. منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وقال والذي أنزل عليه الكتاب لنجالدنهم. وقال نعمان بن مالك بن ثعلبة واحد بن سالم: يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيدي لا أدخلنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم؟ قال: بأن يحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. واستشهد يومئذ رضي الله تعالى عنه، وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر. وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا رضي الله تعالى عنهم، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته، فدعا بالأمة فلبسها ثم أذن في الناس بالخروج. فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة، هو أعلم بالله وما يريد، وما ويأتيه الوحي من السماء. فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا. فقال ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم به فافعلوا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون فسلكوا على البدائع. فسلكوا على البدائع وهم 1000 رجل والمشركون 3000. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله في 300. فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. قال البيهقي هذا هو المشهور عند أهل المغازي أنهم بكوا في 700 مقاتل. قال والمشهور عند عن الزهري أنهم بكوا في 400 مقاتل. كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ بن أبي عن ابن وهب عن يونس عن الزهري، وقيل عنه بهذا الإسناد 700، والله تعالى أعلم. قال موسى بن عقبة كان على خير المشركين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان معهم 100 فارس، وكان لواءه مع طلحة بن عثمان. قال ولم يكن معه المسلمين ومع المسلمين فرس واحدة. ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق لما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه قال لهم إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا شر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألا يخرج إليهم. فقال رجل من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته بدر يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن ابي يا رسول الله لا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منهم الى عدو قط الا اصاب منا، ولا دخل علينا الا اصبنا منهم. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فلبس لأمته، ذلك يوم الجمعه حين فرغ من الصلاه. وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، فصلى عليه ثم خرج عليهم. وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن شئت فاقعد. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. قال ابن هشام واستعمل عن المدينة بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وقال ابن اسحاق حتى اذا كان بالشوط بين المدينه واحد خازل عنه عبد الله بن ابي عليه لعنه الله بثلث الناس، وقال اطاعهم وعصاني ما ندري على ما نقتل انفسنا هنا يا ايها الناس. فرجع بمن اتبعه من قميم من اهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله. فقال يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين بين واضح لا خفاء ولا شك فيه، وهم الذين أنزل الله فيهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال رحمه الله عز وجل: وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم، وقال آخرون لا نقاتلهم، قال كما ثبت وبين في الصحيح. وذكر الزهري أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم استأذنوا حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعانة بحلفاء من يهود المدينة، فقال لا حاجة لنا فيهم. وذكر عروة وموسى بن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع عبيد الله بن أبي وأصحابه همت أن تفشل فثبتهم الله تعالى. ولذا قال: إذا هم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما أحب أن لم تنزل والله يقول والله وليهما، كما هو ثابت في الصحيحين عنه. كما قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة، فدب فرس بذنبه فأصاب كل بسيف فاستله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب السيف: شم سيفك، أي أغمده، فإني أرى السيوف ستسل اليوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أخو بني حارث بن الحارث أنا يا رسول الله. فنفذ به في حرة بني حارث وبين أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بن قيطي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقد ذكر لي انه اخذ حفنه من تراب في يده ثم قال: والله لو اعلم انها لا اصيب اني لا اصيب بها اغيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدر القوم ليقتلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا، فهذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصر. وقد بدر لي سعد بن زيد اخو بن عبد الاشل قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه بالقوس في راسه فشجه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من احد في عدوة الوادي إلى الجبل، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والقراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين. فقال الرجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب. وتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال وهو في 700 رجل. وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأخا بن عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا. فقال: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. وسيأتي شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، ودافع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أخي بن عمرو أخي بن عبد الدار. قلت: وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب لصغرهم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت في الصحيح كما ثبت كما ثبت في الصحيحين. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وأسيد بن ضهير، وعرابة بن أوس بن قيضي. ذكره ابن قتيبة في المعارف، أورده السهلي، قال: هو الذي يقال فيه الشماخ، إذا ما راية رفعت لمجد تلقى عرابة باليمين. ومنهم سعد بن حبتة. ذكر سالي أيضا وجازم كلهم يوم الخندق رضي الله تعالى عنهم. كان قد رد يومئذ سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ورافع بن خديج، وهم ابن 15 سنة. فقيل: يا رسول الله، إن رافعا رام فأجازه. فقيل: يا رسول الله، فإن سمرة يصر رافعا فأجازه رضي الله تعالى عنهما. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وتعبت قريش هم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن وليد وعلي، وعلى ميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجان رضي الله تعالى عنه سماك بن خرش أخو بني سعيد، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب بي في العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله بحقي، فأعطاه إياه. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل منقطعا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يزيد وعفان، قال حدثنا حماد هو ابن سلمة رحمه الله عز وجل، قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذ قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال: من يأخذه بحقي؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجان بن سماك: أنا أخذه بحقي يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين رضي الله تعالى عنه. ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به. قال ابن إسحاق: وكان أبو دجان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان له عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب، يعتصم بها فيعلم الناس أنه سيقاتل. قال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فاعتصم بها، ثم جعل يتبختر بين الصفين. قال: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمرو بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبو دجان يتبختر، قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقد قال ابو سفيان لاصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على قتال يا بني عبد الدار: قد وليتم لواء يوم لواءنا يوم بدر، فاصابنا ما قد رايتم، وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم، اذا زالت زالوا، فاما ان تكفون لواءنا واما ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فهموا به وتواعدوا، وقال: نحن نسلم اليك لواءنا، ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع. وذلك الذي اراد ابو سفيان. قال: فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها، وأخذنا الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن عن القتال. فقالت هند فيما تقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. تقول أيضا: إن تقبلوا نعانك، ونفرش النمالك، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثنا عاصم بن عمر بن قتاده ان ابا عامر عبد عمرو بن صيفيه بن مالك بن نعمان احد بني ضبيعه كان قد خرج الى مكه متباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه 50 غلاما من الاوس، وبعض الناس يقولون كانوا 15، وكان يعد قريشا ان لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما التقى الناس كان اول من لقيهم ابا عامر في الاحابيش وعبدان اهل مكه، فنادى: يا معشر الأوس، إن أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكان يسمى في الجاهلية الرهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا، ثم رضخهم بالحجارة. قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حين حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجان رضي الله تعالى عنه حتى أمعن في الناس. قال ابن هشام: وحدثنا غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبو دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه فقبل فسألته إياه قبله فأعطاه أبو دجانة، وتركني والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة فأخرج عصابة له حمراء، فعصب بها رأسه رضي الله تعالى عنه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دجان عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب، فخرج هو يقول: أنا الذي عهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. وقال الأموي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا آتاه وقال النووي رحمه الله عز وجل: حدثني أبو عبادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتاه ويقاتل فسأله سيفا يقاتل به، فقال لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكيول. فسأله سيفا يقاتل به فقال لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكيول، فقال قال لا، فأعطاه سيفا فجعل يرتجز ويقول أنا الذي عهدني خليل ألا أقوم الدهر في الكيول. وهذا حديث يروى عن شعبة وراوي إسرائيل كلام عن أبي إسحاق أن عن هند بنت خالد أو غيره يرفع الكيول يعني مؤخر الصفوف، يرفع الكيول يعني مؤخر الصفوف. سمعته من عدة من أهل العلم ولم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين الرجل لا يدع جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل منهما يدنو من صاحبه. فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجان فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه بدجان فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها. قال الزبير: فقلت الله ورسوله أعلم. وقد روى البياقي في الدلائل من طريق الشيخ بن عمرو عن أبي عن الزبير بن عمرو بذلك. قال ابن إسحاق: قال أبو دجان: رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا، فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولا فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وذكر موسى بن عقبة رضي الله تعالى رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضه طلبه منه غام لم طلبه منه عمر فأعرض عنه، ثم طلب منه الزبير فأعرض عنه، فوجد في أنفسهما من ذلك. ثم عرضه الثالثة فطلب أبو دجان فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. فقال: فزعموا أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت في من جرح من المسلمين، فلما رأيت مثل المشركين بقتلي فلما رأيت مثل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمات يحوز المسلمين ويقول: استوسكوا كما استوسك جزر الغنم. قال: وإذا رجل من المسلمين ينتظره عليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلمين والكافر ببصري، فذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين. ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. والحمد لله رب العالمين. نقف على نكتفي بهذا القدر. نقف على بدء مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم، خالص الله الجليل الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.